الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه، وإن شاء الله عز وجل سنختم هذا المبحث في هذا اللقاء، ونبدأ بإذن الله في اللقاء القادم من القراءة في مذكرة في أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. ورجاء إن شاء الله كل من يحضر في اللقاء القادم تكون معه المذكرة حتى يعني نستعين بالله أولا وأخيرا، ونتدارس هذا العلم المبارك علم أصول الفقه على الدوام بإذن الله عز وجل. تتغدى الأول ومصرف الأكل هناك وكل كله منصرف. ما زال الكلام موصولا حول الترجيحات بين الأدلة المتعارضة، وانتهينا في اللقاء السابق من الترجيح باعتبار المدلول. نتكلم اليوم إن شاء الله الترجيح بحسب الأمور الخارجية، وهو خمسة أنواع. الترجيح بحسب الأمور الخارجية، النوع الأول يقدم ما عضدهم دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر. يقدم ما عضدهم أي ساعدهم وأسندهم دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر. الثاني يقدم القول على الفعل، لأن القول له صيغة والفعل لا صيغة له. الثالث يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك. يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك. الرابع يقدم ما كان موافقا للقياس على المخالف للقياس. يقدم ما كان موافقا للقياس على ما كان مخالفا للقياس. الخامس يقدم ما كان أشبه بظاهر القرآن على ما لم يكن كذلك. يقدم ما كان أشبه بظاهر القرآن على ما لم يكن كذلك. من أول السطر، الترجيح بين الأقيسة. الترجيح بين الأقيسة. الأقيسة هو القياس. أي نعم. وله خمسة أحوال. أولا الترجيح بحسب العلة. ومنه يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي مظنة الحكمة. يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي مظنة الحكمة على القياس المعلل بنفس الحكمة. مثال ذلك المعلل بنفس الحكمة مثال ذلك يرجح التعليل بالسفر يرجح التعليل بالسفر والمرض بالسفر والمرض الذي هو مظنة المشقة على التعليل بنفس المشقة. يرجح التعليل بالسفر والمرض الذي هو مظنة المشقة على التعليل بنفس المشقة. ثانيا الترجيح بحسب الدليل الدال على وجود العلة الترجيح بحسب الدليل الدال على وجود العلة ومنه على وجود العلة ومنه ترجح العلة المعلوم وجودها على العلة المظنون وجودها ترجح العلة المعلوم وجودها على العلة المظنون وجودها. ثالثا الترجيح بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم الترجيح بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم. وأرجو أن تقرأ هذا والذي قبله فإن تبين الفرق بينهما أمامك فلله الحمد وإلا فلله الحمد. تاني نعم يبقى أنا عندي دليل دل على وجود العلة وعندي دليل دل على علية الوصف للحكم ديت غير ديت ماشي اللي هو الوصف المؤثر لو تصدق اكتب عندك ومنه ترجح العلة التي ثبت عليتها ترجح العلة التي ثبت عليتها بالدليل القاطع ترجح العلة التي ثبتت عليتها بالدليل القاطع على العلة التي لم يثبت عليتها بدليل قاطع. رابعا الترجيح بحسب دليل الحكم يقدم ما لم يدخله النسخ بالاتفاق. ما هو رابعا الترجيح بحسب دليل الحكم ومنه يقدم ما لم يدخله النسخ بالاتفاق على ما وقع فيه الخلاف. وقع فيه الخلاف يعني دليل وقع فيه مسخ لا هذا يقدم عليه غيره. خامسا الترجيح بحسب الأمور الخارجة ومنه ما كان مطردا في الفروع الترجيح بحسب الأمور الخارجة، ومنه ما كان مطردا في الفروع بحيث يلزم الحكم به في جميع الصور، بحيث يلزم الحكم به في جميع الصور على ما لم يكن كذلك. الحكم به في جميع الصور على ما لم يكن كذلك. سادسا، الترجيح بحسب الفرع. الترجيح بحسب الفرع. كل ده طب الأخيص ده خد بالك، هم ستة أصلا، خد بالك كل واحدة كان فيها 10، ولكن أنا اخترت واحدة فقط لأن هنتفرع في أمور مش من يعني أعلى من مستوانا بكثير. الترجيح بحسب الفرع. سادسا، يقدم ما كان مقطوعا بوجود علته. سادسا، لا سادسا خمسة لهم ستة، ستة، يقدم ما كان مقطوعا بوجود علته في الفرع على المظنون وجودها فيه. يقدم، نعم، لا ستة، ما كان مقطوعا بوجود علته، انت زودت واحدة رجعها مع زميلك، ما كان مقطوعا بوجود علته في الفرع على المظنون وجودها فيه. الأخير، الترجيح بين الحدود السمعية. الترجيح بين الحدود السمعية. الحدود السمعية. الحدود، أي نعم، السمعية، اكتب عندك. ومنه يرجح الحد المشتمل، يرجح الحد المشتمل على الألفاظ الصريحة الدالة، يرجح الحد المشتمل على الألفاظ الصريحة الدالة على المطلوب بالمطابقة أو التضمن، على يرجح الحد المشتمل على الألفاظ الصريحة الدالة على المطلوب بالمطابقة أو التضمن، على الحد المشتمل على الألفاظ المجازية أو المشتركة أو الغريبة أو المضطربة، على الحد المشتمل على الألفاظ المجازية أو المشتركة أو الغريبة أو المضطربة. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله من السبت القادم هنبدأ، بنبه تنه، هنبدأ في القراءة في مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه، أرجو أن يأتي بها الجميع. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.